السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات جميعا، ونحن وإياكم على مائدة كتاب الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله عز وجل في قصة سليمان وبلقيس، بعدما جاء كتاب سليمان إليها ونظرت فيه، فإذا هو مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان، وهو كتاب مختوم يتضمن نهيا وأمرا، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وذكرنا فوائد كثيرة من الآيات السابقة، ومنها بدء المكاتبات بالبسملة حتى ولو كانت مرسلة إلى قوم كفار، وأن الكافر إذا أهت كتاب مرسل إليه من مسلم فإن الكافر هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الفعل، وليس على المسلم وزر في ذلك. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابات وخطابات ورسائل إلى كسرى وقيصر، وهو عنده احتمال أن يهان الخطاب وأن يمسه الكافر بطبيعة الحال، ومع ذلك كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يدل على جواز كتابة البسملة في الخطابات حتى لو كانت الخطابات مرسلة إلى كفار، وحتى لو كان هؤلاء أعداء بينهم وبين المسلمين ما بينهم، وإذا حصل إهانة للخطاب فيتحمله ذلك الكافر. وفي البدء بالتسمية نوع من الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك فيه ترغيب، لأن الرحمن والرحيم من أسماء الرجاء. والبدء بالبسملة أو بالتسمية بسم الله فيه استعانة بالله، لأن هذه الباء الاستعانة، وكذلك فيه التماس البركة من الله. بسم الله أبتدئ خطابي، أو بسم الله أبتدئ كتابتي، بسم الله أبتدئ عملي، بسم الله أبتدئ شربي، أكلي، لبسي، نكاحي، دخولي، خروجي. بسم الله فيها استعانة والتماس البركة، فيها استعانة والتماس البركة. وقل من يتدبر أو من يستحضر هذا عند كتابة بسم الله، فإن على المسلم والمسلمة إذا ابتدأ أمرا وذكر فيه اسم الله أو ابتدأ بالتسمية بسم الله أن يستحضرا ما يفعلانه ونيتهما في هذه الكتابة أو في هذا اللفظ، وأن هذه الباء بسم الله فيها استعانة بالله والتماس البركة منه، وكذلك موعظة النفس بأنه يبدأ باسم الله، فكيف يكون في الأمر أم شيء محرم وهو يذكر اسم الله عليه؟ فذكر اسم الله على الشيء يطيبه ويجعل الإنسان حريصا فيه على المباح. ولذلك لو قيل لمدخن هل قلت بسم الله قبل التدخين، ولشارب الخمر هل قلت بسم الله قبل الشرب، فإنهما لا يفعلان ذلك. لماذا؟ لأنهما يعلمان بأن البسملة لا تتناسب ولا تتوافق مع هذا العمل المحرم. فإذا البسملة تذكر العبد وتعظ العبد بأن يكون العمل الذي يفتتحه والعمل الذي يبتدئه أن يكون عملا مباحا. وكذلك عرفنا من يعني فوائد الآيات أن الإلقاء الذي حصل كان إلقاء مهيبا، وقد عبرت هي به عبرت عنه بالفعل المبني للمجهول، وبسم الله قولها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ما قالت جاءني، لأن الكتاب لم يأتي بطريقة معتادة، فلم يكن هناك رسول من سليمان جاء من البشر على العادة وسلم الخطاب، وإنما كان إلقاء إلقاء يلقى هذا ألقي هذا الخطاب إليها من نافذة قصرها. وقد سبق أن هؤلاء عباد الكواكب كانوا يهتمون بقضية النوافذ. ما هي العلاقة بين النوافذ وبين عباد الكواكب؟ ما هي العلاقة بالتصاميم المعمارية لبيوت عباد الكواكب والنوافذ؟ هناك علاقة. شوف كيف تؤثر العقيدة على التصاميم. لو واحد قال إيش علاقة الدين بالتصاميم المعمارية، نقول لها علاقة واضحة، ليس فقط إذا قام المسلمون بالكلام ويقولون يعني ينبغي أن يحكم الدين كل تصرفاتنا وتخصصاتنا، وأن مثلا الدين يؤثر في التصاميم المعمارية، فعلى سبيل المثال تصاميم المساجد ما يكون فيها زخارف ولا كتابات ألوان، وأن تكون يعني الدقة تحري الدقة في استقبال القبلة، وأن تكون مثلا دورات مياه المساجد خارج المسجد، ولو كانت يعني داخل الأرض فإن الباب يكون إلى خارج إلى الشارع وليس إلى داخل حوش المسجد، لأنه لا يجوز أن تجعل دورات المياه داخل المسجد، وأن يكون هناك باب خاص للنساء مثلا لا يدخل منه الرجال، ونحو ذلك من الأشياء التي فيها مصالح شرعية في المساجد، مثلا تقريب الصفوف حتى بالتصاميم الداخلية، تقريب الصفوف من بعضها والاقتراب من الإمام، مثلا المنبر أن نحافظ أن يكون 3 درجات قدر الإمكان قدر الإمكان على سبيل المثال. فالمهم الدين يؤثر في التصاميم الهندسية، سواء كانت يعني التصاميم العامة مثلا ما يمكن أن يجعل في تصميم هندسي إسلامي حمامات مثلا عامة فيها أشياء مكشوفة يبول الناس فيها واقفين، كما هو التصاميم لدورات مياه الكفرة، فإن تصاميم دورات مياه الكفرة فيها حمامات مراحيض مكشوفة يبول فيها الناس وهم قيام بجانب بعضهم البعض، لا دين ولا حياء ولا عقل. هذا لا يمكن أن يوجد. لكن بعض الأشياء التي تنسخ نسخا من بلاد الكفرة، مستشفى مطار ونحو ذلك منشآت عامة، يكون فيها مثل هذا لأن المصمم كافر، وقد يكون إذا لو كان مسلما لا يهتم لو واحد يريد أن يصمم بيتا على سبيل المثال فإنه يهتم بقضية مداخل النساء، مداخل الضيوف مثلا، النساء والرجال تكون من أماكن لا تسبب اختلاطا عند الدخول والخروج على سبيل المثال. هذه قضية تطول، لكن موضوعنا كان يعني ذكر بعض أهل التفسير أن عباد الكواكب هؤلاء يعني بلقيس وقومها كما وصفهم الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هؤلاء عباد الكواكب يعبدون الشمس. طيب، كانت بيوت فيها نوافذ من جهة الشمس عندما تشرق ومن جهة الشمس عندما تغرب. معابد عباد الكواكب وبيوت عباد الكواكب من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، وكذلك في الصيف والشتاء. يعني نحن نعرف أنه مغرب الشتاء يعني الشمس تغرب في مكان في الشتاء غير اللي تغرب منه في الصيف، يكون يعني منحرفا عنه، في فرق في الدرجات بينه وبينه. كذلك كذلك في الغروب، يعني في الشروق وفي الغروب، في الشروق وفي الغروب يكون المشرق المكون يكون المشرق والمغرب في الصيف منحرف أو مختلف قليلا عن مشرق الشمس في مشرق ومغرب الشمس في الشتاء. وهذا الذي فسروا به قول الله رب المشرقين ورب المغربين. مشرقين يعني مشرق الشمس في الصيف ومشرق الشمس في الشتاء، والمغربين مغرب الشمس في الصيف ومغرب الشمس في الشتاء. والمشرق والمغرب من الجهة، رب المشرق والمغرب عموما الجهة، المشرق رب جهة المشرق ورب جهة المغرب، ورب المشارق والمغارب قيل مشارق الكواكب ومغارب الكواكب. فجمعت الآيات التي في القرآن أنواعا مختلفة في قضية الإشراق والغروب. على أي حال، بيوت عباد الكواكب الذين يسجدون للشمس من دون الله، والذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال فإذا طلعت فإذا غربت سجد لها الكفار. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام قومه عليه ودعاهم إلى تركه ونظرهم على ذلك، واستعمل الأساليب اللطيفة فيه وتظاهر، قال لما رأى الشمس بازغة هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى الكوكب. فهذا من باب التنزل في النقاش، يعني أنه نمشي مع الخصم على كلامه حتى نشوف النتيجة. فلما رأى كوكبا قال هذا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لم يهدي ربي لك، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فكان في غاية القوة في المناظرة والإحكام والدقة والذكاء والتخطيط لهذه المناظرة. على أي حال، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كانت نوافذ قصرها من جهة الإشراق ومن جهة الغروب، طبعا لأنهم كانوا يعني يصلون في بيوتهم أيضا لجهة يسجدون للشمس عند الإشراق يسجدون للشمس عند الغروب. ولذلك بيوت عباد الكواكب في تصاميمها تختلف عن غيرهم من جهة الزوايا ومن جهة يعني أماكن الشبابيك. العقيدة تؤثر في التصاميم المعمارية. فلو جاء واحد قال ليش تدخلوا الدين في كل شيء، حتى الدين تدخلوا في تصاميم معمارية، قلنا لهم سنقول له طيب هذا الكفار هؤلاء تأثرت تصاميم بيوتهم بعقيدتهم، طيب هذه الكنيسة يعني تكون على هيئة صليب ويكون فيها الصليب ويكون. فبتأثر المعماري المعمار تأثر هندسة المعمارية تأثرت بالعقيدة. فأنت عندك أهل الضلال وأهل الأرض كلهم ما عندك مانع تتأثر يعني تصاميمهم الهندسية بعقيدتهم. ونحن المسلمين يقال لنا لا لا تدخل الدين في التصاميم الهندسية. يعني ما هذا الجور والعسف والظلم وليش يعني لماذا يكون هذا التفاوت؟ وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. قلنا أن الخطاب ألقي إليها بطريقة غير مألوفة. وصل الخطاب إليها بطريقة غير عادية. وصل الخطاب إليها بطريقة فيها شيء من يعني إثبات قوة سليمان عليه السلام. فإنه يأتي إليها في نافذتها يعني طائر يلقي بخطاب سليمان. طيب من الذي أرسل الطائر؟ والطائر هذا ما هي إمكاناته؟ كيف عرف المكان وكيف جاء به؟ يعني طار المسافة الطويلة هذه من الشام إلى اليمن يعني من الشام إلى اليمن. فلذلك كان إلقاء الخطاب في نفس بلقيس عظيما. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قلنا إن العلو والاستكبار من أسباب رفض الحق. العلو والاستكبار من أسباب رفض الحق. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وعند ذلك جمعت الملأ. لما جمعت الملأ وقرأت عليهم كتاب سليمان فهي إذن يعني حصل إطلاع الملأ. طبعا كل الملأ وجهاء الناس وأشرافهم شيوخ القبائل قادة الجند وراء البلد عمد الأحياء مثلا المجربين وأهل الخبرة الأغنياء الملأ أشراف الناس أهل النسب فيهم وأكثر ما يكون هؤلاء من أعداء الرسل لأن الغنى والنسب والحسب والمنصب والمكانة تجعل صاحبها يخشى من زوالها إذا اتبع الدين الجديد. ولذلك كان الملأ أعداء الرسل في الغالب. ليش؟ لأنهم يخافون على مكانتهم ومالهم وسلطانهم من الزوال. طيب يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن جمعت أركان مملكتها وجمعت المستشارين وجمعت الملأ وقرأت عليهم خطاب سليمان ثم قالت أفتوني في أمري. فهذا الحال الذي حصل فيه الخوف فيه تسمية الرأي فتوى. طبعا يا أيها الملأ أفتوني في أمري يا أيها الملأ أفتوني في أمري هذه استشارة. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي تحضرون وتشيرون. ما كنت قاطعة أمرا دون أخذ رأيكم. طبعا إني وجدت امرأة تملكهم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. من سبأ بنبأ، سبأ نبأ، النبأ الخبر العظيم ليس الخبر عادي، وسبأ سبأ بأرض اليمن يقال لها مأرب، تبعد عن صنعاء مسيرة 3 أيام. لما جاء هذا الخطاب كما قال بعضهم أتاها الهدد وهي نائمة فألقى الكتاب على نحرها، وقال بعضهم كانت لها كوة مستقبلة الشمس، تقع الشمس فيها حين تطلع، فإذا نظرت إليها سجدت لها، فجاء الهدد الكوة فسدها بجناحيه، فرمى بالصحيفة إليها فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة، ولما رأت الخاتم أرعدت وخافت لأنه مكتوب عليه سليمان، وكان خاتمه الذي يختم به خطاباته فيه ما يشير إليه، فقرأت الخطاب وتأخر الهدهد غير بعيد، فقعدت على سرير مملكتها وجمعت الملأ من قومها. قال ابن عباس كان معها 100,000 مقاتل، وجاء أهل المشورة وقيل كانوا أكثر من 300، وأخذوا مجالسهم، فقالت يا أيها الملأ، وهم أشراف الناس، يا أيها الملأ إني ألقي علي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري وأشيروا علي فيما عرض لي وأجيبوني فيما أشاوركم فيه، لأنني مبدئي وقناعتي ما كنت قاطعة وقاضية وفاصلة أمرا حتى تشهدون، يعني تحضرون، حتى تحضرون. وحيث أن كلامها فيه من العقل والرزانة والحكمة ما فيه، فقد آتى ثماره في نفوسهم لما رأوا أنهم وتحترمهم ولا تقطع أمرا دونهم، وأنهم يشاركونها في اتخاذ القرار، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. نحن أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد عند الحرب، نحن أولو قوة كثرة العدد وأولو بأس شديد الشجاعة في القتال، والأمر إليك. إذن هم ما فرضوا عليها شيئا ولا أعطوها خيارا واحدا، وإنما قالوا لها نحن مستعدون للحرب إذا أردت، ونحن مستعدون للبذل والتضحية والقتال، ونحن شجعان ومستعدون، والأمر إليك في القتال وتركه، فانظري برأيك ماذا تأمرين لتجديننا مطيعين. طبعا هذا يدل على أن من حصلت استشارته في شيء، فحصلت استشارته في شيء طيب من حصلت استشارته في شيء فلا بد أن يبذل الرأي، لا بد أن يبذل الرأي. فاستعدوا. الله عز وجل ذكر لنا يعني من هذا الهدهد، خبر الهدهد عنهم، ان يعني ان المرأة اوتيت من كل شيء، يعني عندها جيش وعندها سلاح وعندها قدرة قوة عسكرية، عندها قوة عسكرية، طيب يا أيها الملأ، كم مرة تكررت في القصة؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، الإفتاء ماذا يحصل فيه؟ يبسط المستفتي ما عنده أو ما حدث له ليطلب من المفتي الرأي والتدبير ويزيل الإشكال. فهي جواب في حادثة وإنشاء حكم فيها، فإذا فيها رأي وتدبير، وهذا الذي طلبته هي. طيب هي الآن أحسنت استعطافهم وتطيب نفوسهم ليساعدوها ويقوموا معها، وأكدت ذلك بقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لابد أن تكونوا حاضرين وأخذ آراءكم. الآية إذن هذه فيها استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء، لأنه يقال إذا كانت المرأة الكافرة تفعل ذلك فما بالنا بالمسلمين، فما بالنا ونحن المسلمين. هؤلاء لما استشارتهم من العسكر والقادة والوزراء والوجهاء والأغنياء فوضوا الأمر إليها، لكن استعدوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن عددنا جيد وسلاحنا قوي ونحن حاضرون جاهزون، والأمر إليك باتخاذ القرار، فانظري ماذا تأمرين، سواء كان صلحا أو قتالا أو مفاوضات، نحن جاهزون. طبعا لا شك أن في كلامهم يعني ترجيح استعمال القوة والمواجهة، ترجيح المواجهة، يعني لما استشارتهم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، معنى ذلك أنه عندهم نفس المواجهة أو هناك ميجة. فانظري ماذا تأمرين، لابد أن يكون الأمر أو القرار مبنيا على نظر، فانظري ماذا تأمرين. نحن نصدر أوامر كثيرة لكن أحيانا لا تكون مبنية على نظر. ولذلك من المهم أن الإنسان يتخذ قراره على نظر، تدبر وتأمل. طيب هي لما رأت أن عندهم نفس المواجهة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، هي كانت عندها حكمة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية يعني مقاتلين محاربين أفسدوها بتخريب عماراتها وإتلاف أموالها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة بالقتل والأسر والإجلاء وأنواع الإهانة. طيب وكذلك يفعلون، هذه عادتهم. وسليمان منهم من الملوك، وبما أن الملوك هذا شأنهم فلا يصلح، لا تصلح المواجهة في هذه الحالة، ولن نعتمد على العدد والعدة والشجاعة والنجدة، فربما يغلبنا سليمان، لأن صيت سليمان قد ذاع وهيبة انتشرت. طيب واضح أن بلقيس تريد المحافظة على الملك، وتريد المحافظة على البلد، وتريد المحافظة على قومها، ولذلك ما اختارت سبيل المواجهة. واضح من قومها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، أن تخشى المواجهة. ولعل طريقة وصول الخطاب ونبرة الخطاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وما وجدته بعد ذلك لما ذهبت أكد لديها بأن عدم المواجهة كان هو القرار الصائب. ونحن في يعني في الحياة في كثير من الأحيان تكون المواجهة ليست في مصلحتنا، فلا نختار المواجهة طريقا، فلا يصلح أن نختار المواجهة طريقا. طيب إذا نبغى نعدل عن المواجهة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ولعل هذا اختبار منها، إن كان ملكا أرضاه المال، إن كان ملكا دنيويا، وإن كان نبيا لم يرضه المال. والهدية اسم له يهدى، كالعطية اسم لما يعطى. طيب اختلفوا في الهدية ما هي، لكن الله أعلم بما كانت، هل كانت من الذهب والجواهر المرصعة والغلمان والجواري، يعني هدية تليق. وإني مرسلة إليهم بهدية، لكف الشر. طبعا هي الآن سترخي الهدية مع من؟ مع رسل، وليس مثل ما أرسل لها سليمان مع الهدهد. ولذلك قيل إن في التفاسير إن سليمان عليه السلام لما جاءته الهدية صف الإنس والجن والوحوش والسباع والطير، وقعد في مجلس ملكه وحوله آلاف الكراسي عن يمينه وشماله، واصطف هؤلاء الفراسخ، ثم أدخل هؤلاء أدخل رسل بلقيس، فنظروا إلى ملك سليمان ورأوا يعني ما تصاغر عليه ما تصاغرت أنفسهم به، وأن ملكهم بجانب ملك سليمان لا شيء. وإظهار قوة المسلمين أمام الكفار محمود، بل حتى الخيلاء أمام الكفار محمودة، بينما على عباد الله مذمومة الخيلاء والخيلاء. طيب الآن في قوله أو في قولها يا أيها الملأ أفتوني في أمري أبين لي ما أفعل وأشير علي، طبعا في توابط، أفتوني في أمري بينوا لي ما أفعل أشير علي، يعني سميت المشورة فتية. وقلنا أن تلقت منهم ردة فعل تدل على أنهم يميلون للمواجهة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فما هو الفرق؟ قال بعض المفسرين نحن أولو قوة في الأبدان وبأس شديد في الحرب، يعني نحن أولو قوة في ذاتنا في ذواتنا، نحن أولو قوة وأولي بأس شديد إذا التحمنا وقاتلنا العدو وخارطناه ولابسناه وواجهناه، فنحن أولو قوة بدون حرب نحن أولو قوة، وفي الحرب بأس شديد. وهذا من التفاسير الجيدة لهذه العبارة. وقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صدق في الحرب، نحن صبر في الحرب صدق عند اللقاء، لما استشارهم قالوا نحن صبر في الحرب صدق عند اللقاء، نصبر ونصدق. طيب لما قالت لهم لما قالوا الأمر إليك واجتمعوا عليها ونزلوا على رأيها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية إذا دخلوا قرية إيش عنوة عن قتال وغلبة، إذا دخلوا قرية دخول فاتحين، إذا دخلوا القرية دخولا يعني رغما عن أهلها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية دخولا بالقوة أفسدوها وخربوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وأهانوا أشرافهم أشرافها. طيب وكذلك يفعلون، هذه عادتهم. لكن بعض المفسرين قال وكذلك يفعلون، يعني هذا كلام من الله لتصديق كلامها أنه فعلا كذلك يفعلون، فكلامها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آلهة أذلة، وتأكيد الله لكلامها في قوله وكذلك يفعلون، أن كلامه صحيح في هذا الجانب. فمنهم من قال أنه هذا تكملة كلامها هي وكذلك يفعلون، وفي من قال أنه هو من تصديق الله لقولها. فإذا هل هو من تمام كلامها ولا من تصديق الله لقولها؟ هذان قولان لأهل التفسير. لكن ماذا تريد هي؟ تقول وكذلك سيفعل سليمان ومن معه إذا دخلوا بلادنا. طيب، وإني مرسلة إليهم بهدية، لما يكون الشيء له أكثر من سبب أو أكثر من هدف يعظم. فالهدية هذه هدية مصانعة لسليمان وتهدئة لخاطره حتى ما يهجم. الهدية هذه فيها اختبار، هل هذا رجل من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ فإذا كانت يعني إذا استعظم الهدية التي جاءته وإني مرسلة إليهم بهدية، إذا كان من أهل الدنيا سيقبل الهدايا، وإذا كان من أهل الدين لن يهتم بأمر الهدية، لأن همه ليس في إخضاع مالي وإنما همه في إخضاع ديني حتى يدخلهم في دينه. طيب، وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون، بقبول أم برد. لما تكلمنا في قضية ردود الأفعال واللي يتكلموا عنه في علم الإدارة فيدباك، ويتكلموا عنه في قضية يعني شوف هالمسألة موجودة في القصة هذه في عدة مواضع. من جهة سليمان عليه السلام قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. مثلا جس النبض ومعرفة ردود الفعل ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، يرجعون واضحة في في في في تصرف سليمان عليه السلام. من جهة بلقيس واضحة في قولها فناظرة بما يرجع المرسلون، ردة الفعل، اختبار ردة الفعل، اختبار ردة الفعل هذه قضية خطيرة ومهمة جدا. اختبار ردة الفعل، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، هل سيرجعون بنفس الهدية يردها علينا ولا سيرجعون بهدية مقابل هدية، أو سيرجعون بتهديد وعيد مثلا؟ إيش اللي سيرجعون بماذا؟ اختبار ردة الفعل، اختبار ردة الفعل هذه قضية في الدعوة مهمة جدا. طيب، حصل في هذه القصة في مسألة اختبار ردة الفعل، تنحى يا أيها الهدهد عنهم إلى مكان يعني تسمع فيه كلامهم فانظر عقب توليك ماذا يرجعون، يرجع بعضهم إلى بعض القول بسبب الكتاب. طيب، إعطاء التقدير للشخص الآخر مقابل يعني أفتوني في أمري. ممكن نأخذ منها درس إن الواحد يعني كلما أعطى الناس الذين أمامه قدرا وقيمة وأهمية ويعني مدحهم وأثنى عليهم وأشعرهم بمكانتهم عنده، كلما كان تفاعلهم معه أكثر وإخلاصهم له أكثر وبذلهم له أكثر. ولذلك لما قالت أفتوني في أمري، الفتوى قلنا الجواب في الحادثة والحكم فيما حصل. من فوائد الآيات هذه أن هذه المرأة يعني الملكة هذه كانت دائمة الاستشارة، لأنها تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي أمر يعني أنا، هي دائمة المشاورة في الكبير والصغير، فكيف بهذا الأمر الخطير؟ ما كنت قاطعة أمرا لن أفعل وأفصل حتى تشهدون، وهذا من غزارة عقلها وحسن أدبها. ولذلك جانت الثمرة طاعتهم لها في المنشط والمكره، جانت الثمرة واضح يعني أثرها عليهم، أثر سياستها عليهم واضح. طيب نحن أولو قوة كما قلنا بالمال والرجال، القوة الذاتية، وأولو بأس في الحرب والالتحام، والأمر إليك من جهة المسالمة والمصادمة. ينبغي فعلا لمن كانوا حوله قائد أو كانوا حول مدير أو كانوا حول إمام أو كانوا حول داعية أن يعني يبينوا الاستعداد ويفوض الأمر إليه اتخاذ القرار. ما يصلح يتخذ القرار يعني عدة أشخاص، هو واحد سيتخذ القرار، لكن يكون حوله عدة أشخاص. نعم طيب، التفطن للأحوال المحيطة، يعني لما علمت أن من سخر له الطير لا يعجزه أن يهزمهم مالت إلى المسالمة وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وقهرا وغلبة أفسدوها بالنهب والتخريب وجعلوا أهلها أعزة أهلها أذلة كما قلنا السجن والقتل وضرب المال عليهم كالجزية. طيب وكذلك يفعلون الخلق المستمر لهم، الطباع، العادات، يعني مسألة معرفة عادات الأشخاص أو عادات، يعني هناك أشياء تتكرر عبر التاريخ، التاريخ يعيده الله عز وجل، لا يعيد نفسه، التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ يعيده الله عز وجل. فإذا قال قائل يعني هذه الأشياء متشابهة عبر التاريخ، نقول نعم التاريخ يعيده الله عز وجل. وكذلك يفعلون، تتشابه تصرفاتهم في كل عصر ومصر، إذا غلبوا عليه هكذا فعلوا. طيب في مسألة أفتوني في أمري، طيب هل يصح للداعية إذا أعطيت له هدايا أن ينشغل بالمال، وإذا سيقت له الأموال أن يرضى بذلك، أم إن له هدفا يريد أن يحققه؟ هو من البداية بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قصده وأتوني مسلمين واضح، واضح القصد. ولذلك مهما بذلوا له من الأموال فإنه لن يتأثر بهذه الإغراءات. وقضية عدم تأثر بس مسألة مهمة جدا، ويجب أن نعلم نحن المسلمين أننا نتعرض لاختبارات مقصودة من قبل بعض الناس من أعدائنا، وأنهم ينتظرون ردة الفعل. وردة الفعل يا إخوان مهمة كما قلنا، وعليها مراكز أبحاث الآن عند الكفار، مراكز أبحاث تقيس ردة أفعالنا نحن، مراكز. إذا كان سليمان أراد أن يختبر ردة فعلهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، وبلقيس أرادت أن تختبر ردة فعل سليمان في قولها فناظرة بما يرجع المرسلون من ناحية القبول أم الرد، لأن عادة الملوك إذا قبلوا الهدية إما أن يهدوا مثلها أو أنهم يثنوا على أهلها أو يشكروهم. ولذلك هي بعثت رسلا، وإني مرسلة إليهم بهدية مع جماعة، بدليل قوله المرسل قولها المرسلون بما يرجع المرسلون، أرسلت وفدا، أرسلت وفدا. طبعا تكلم بعض المفسرين في قضية يعني أنه أرسلت وصائف أو وصفاء، يعني أرسلت غلمان وجواري، أرسلت غلمان وجواري يعني في الهدية، وأنها أرادت أن تعرف يعني أرادت أن تعرف قدرته على التفريق، انه يعني الجميع جعلت لهم حلي وشكل اشكال متشابهه. فهذه طبعا ليست من ما عندنا دليل يعني صحيح فيها، و يعني الاختبار بها وارد طبعا، يعني الاختبار بها. وكذلك فإنه لا يمنع أن يكون يعني للذكور والإناث يعني علامات أو عادات. فقضية يعني إن أرادت أن تختبر تمييزه بين الغلمان والجواري، هل في فرق؟ ما عندنا طبعا دليل على هذا، وما يذكرونه يعني ما يذكر في بعض يعني الدقائق التفسير انه هو ميز بين الغلمان والجواري فامرهم ان يغسلوا وجوههم وايديهم، فجعلت الجاريه تاخذ الماء بيدها وتضرب بها الاخرى وتغسل وجهها، وجعل الغلام ياخذ الماء بيديه ويضرب به وجهه، وكانت الجاريه يعني الانثى تصب الماء على باطن ساعديها والغلام يصب على ظاهر ساعديه. يعني هذا الكلام الله اعلم به، وقضيه اصلا ان يعني ارادت ان تختبره ب يعني قضيه التمييز بين الاناث والذكور والجواري والغلمان، ما هو ما يعني قد يعني بعض هذه الاشياء نعم قد تكون من الفراسه او فعلا في تصرفات في قضيه كيف المراه تسكب الماء وكيف الذكر الرجل يسكب الماء وكيف هذا يتناول الماء وكيف وهذا يبدا بغسل ايش وهذه تبدا وهذه الجاريه تصب على باطن ساعديها والغلام ينصب على ظاهر ساعديه، وان الجاريه تاخذ الماء بيدها وتضرب بها على الاخرى ثم تغسل الوجه بينما الغلام ياخذ باليدين سواء وعلى الوجه على طول. يعني قضيه مثلا انه هذه الطف هذا اقوى هذه تدل على الليونه اكثر، هذه على مسألة التمييز بين الذكور والإناث ممكن تصير بأشياء أخرى أيضا، يعني ما هو فقط يعني ليس هذا. واختبار سليمان في الحقيقة بقضية قبول الهدية وعدم قبول الهدية هو الأوجه والظاهر، وليست مسألة اختبار تمييزه للذكور والإناث وأنه راح يميز الذكور، لأن الآن هي خايفة، الآن هي الآن خايفة ومرسلة الآن بهدية لكف الشر لعله يقبلها ويتركهم، لعله يقبلها ويتركهم في شأنهم. فإذا قصدها الآن هذا هو قصدها الآن، لعلها يتركهم يعني تتقرب إليه طبعا هو بذل المال لكف الشر. في شواهد شرعية، لو واحد قال يعني أعطونا أمثلة على بذل المال لكف الشر، طيب المؤلفة قلوبهم في الزكاة يجوز دفع الزكاة في يعني للمؤلف قلوبهم لكف شرهم، ما هو بس لاستقطابهم للإسلام، أو أن رؤساء القبائل إذا أسلموا بذلنا لهم الزكاة ليسلم لترغيبهم فيسلمون فتسلم القبيلة. أيضا فيها دفع المال الزكاة لكف الشر، ومشهور في السيرة أن الأحزاب لما جاءوا ولما ساروا إلى المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم مشاور أصحابه على أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة، يعني يعطيهم أنه لا أنه لو أعطاهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن يرجعوا أنه كان هذا يعني شيئا سائغا. ونقول نعم، يعني هو المسلمين تعرضوا لحصار فاضطروا إلى بذل شيئا من المال لرد العدو، هذا وجيه، يعني فيه حكمة. فالمهم الآن هي عندها قضية الهدية، هذه هدية كف شر، ولكن فيها اختبار لسليمان أنه هل هو يعني دنيوي يقبل هدايا يفرح بالأموال والهدايا، ولا هو لا يعني ديني قصد ديني. وهذا يفعله بعض التجار وبعض الأغنياء الأذكياء لاختبار بعض الدعاة. أقول هذا يفعله بعض الوجهاء والكبراء والأغنياء لاختبار بعض الدعاة، ومع الأسف بعض من يتلبس بالدعوة يسقط في الاختبار، وعلى طول يصير همه وشغله كله في أخذ الهدية والحصول عليها وأخذ المال، فيسقط من عين ذلك الغني ويسقط من عين ذلك يعني الأمير أو الوزير أو الوجيه أو الكبير، لأنه اختبروا أنه أنا إذا أعطيته إيش راح يكون موقفه، هل هو من أهل الدنيا يقبل على طول وما هم صدق ما هم ما يعني لما جاته مباشرة خرطها وأخذها. طيب كان واضح ردة فعل عند سليمان عليه السلام، فلما جاء يعني رسولها ومن معه من الوفد سليمان، لاحظ الفاعل محذوف فلما جاء سليمان، ما الذي جاء؟ من هو الفاعل؟ الرسول أو قائد رئيس الوفد؟ رئيس الوفد. وجاء المال وجاءت الهدية، واضح أن الهدية طبعا المال كل ما يتمول، يعني سواء كان نقدا ذهب فضة ملابس أثاث عبيد إماء كله داخل في المال، اسمه داخل يعني يتبع من آدم ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إيش فسروها؟ يعني لأن لو واحد قال كيف يعني يتبع الميت ثلاثة، طب يعني هو الآن الناس الميت لما يموت يروح على المقبرة يأخذ الذهب والفضة والأفلوس حقه يروح وراه؟ قالوا في تفسير الحديث يذهب عبيده مع الناس إلى المقبرة، عبيده من ماله فيذهبون معه، يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله اللي هم العبيد هؤلاء الذين يملكهم وعمله، فيرجع اثنان اللي هو أهله وماله ويبقى عمله ما يرجع. إذن هذا ما ذكروه في تفسير الحديث إنه يرجع ماله، كيف يعني يذهب ماله ويرجع ماله؟ كيف يعني يذهب ماله ويرجع ماله؟ فقالوا العبيد الذين يملكهم يذهبون في جنازته ويرجعون. طيب أتمدونني بمال؟ يعني هذا بس ذكرنا قضية العبيد والمال حتى نبين أن كلمة المال ممكن تشمل ذهب وفضة وحرير وملابس، وتشمل وعبيد وإماء إلى آخره. طيب أتمدونني، من الذي يحتاج إلى مدد؟ أتمدونني، الشخص الذي عنده قصور، الشخص الذي عنده ضعف، الشخص الذي عنده ثغر، هذا يحتاج المدد. المدد كما يقول الصوفية للأموات، المدد يا سيدي عبد القادر، المدد يا سيدي البدوي، المدد يا أبا العباس، يا العيدروس، يا فلان، المدد. الأضعف يحتاج إلى المدد من الأقوى، فما رضي سليمان أبدا بهذا إطلاقا. أتمدونني بمال؟ وفي قراءة أتمدوني بمال، وفي قراءة أتمدوني بلا ياء. طيب فما آتاني الله خير مما آتاكم، ما آتاني الله من إيش؟ من النبوة والملك والنعمة والدنيا وتسخير الجن وإلى آخره. ما آتاني الله خير مما آتاكم من زخارة الدنيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم عبيد للمال وفرحانين بالمال الذي عندكم وتزدانون به وتزدادون به وتغترون به. فما آتاني الله خير مما آتاكم، وهذه هي العزة، إن واحد يستغني عن الناس وإن الله إن آت. مثل قصة الشيخ علي الحلبي لما كان جالسا في المجلس، وكان في المجلس واحد من أهل السلطان. فالشيخ كان مادا رجله، فلما جاء هذا صاحب السلطان الشيخ ما قبض رجله، ما رأى أنه يعني يظهر يعني مزيدا من الاحترام ومزيد، بقي على طبيعته ما قبض رجله ولا يعني سناها أو ما ردها، بقيت ممدودة. فما أعجبه ذلك الشخص صاحب السلطان، ما أعجبه. فلما رجع قال لأكسرن نفس هذا الشيخ، فأخذ 1000 دينار ولا ليرة ذهب ولا كذا وأعطاها لبعض واحد عنده، قال اذهب بها إلى الشيخ، اذهب بها إلى الشيخ. أراد أن يكسر نفس الشيخ بالمال، فذهب بها ذلك الرجل، فرأى الشيخ جالسا قال له هذه يعني من مولاي، أمر لك بها، أمر لك بها. فرفض، فألح عليه، فقال له الشيخ قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده. إذن سليمان رفض رفضا تاما هذا العمل، طيب. فوت سليمان عليه السلام عليهم قصدهم، إيه طبعا. طيب نجح سليمان في الاختبار عند بلقيس؟ إذا كان قصدها الملاطفة والاستنزال أو الدفع الشر بالمال ما حصل. شوفوا أولا أنه هذا إسلام ولابد أن تقبلوا به، ولا يمكن نأخذ المال كي نترككم على كفركم. إذا كان القصد اختبار النبوة، يعني أنه هذا دنيوي ولا أخروي، ديني ولا دنيوي، فقد حصل. إن كان الاختبار كما قالوا في التفسير إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه على ملككم، وإن لم يقبل الهدية فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله، طبعا هذا باب أولى. إذا كان اختبار لتمييز الغلمان عن الجوار قلنا هذا بعيد. طيب قلنا هذا بعيد مع مع مع ما ذكرنا من يعني قضية هل عاد الصوت إليك؟ هل عاد الصوت؟ طيب، قلنا لما جاء سليمان جاءت الهدايا أو جاء الرسل، أظهر العزة التامة والتعفف عن أموال الآخرين، وأنه وظيفة الداعية والنبي والمجاهد أنه ما هو القصد المال أبدا، أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله من النبوة والملك والمال خير مما آتاكم، عندي أكثر منكم، وأنا لا أريد المزيد، أنا لا أريد المزيد، أنا أريدكم أن تسلموا. وإذا كانت القضية أنكم تظنون يعني أنكم سوف تسكتونني بالمال أو تجعلونني أعدل عن رأيي في دعوتكم من أجل المال، أو أسكت عنكم وعن منكركم وعن شرككم وكفركم بالله، فأنتم مخطئون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. خلاص، إذا كانت القضية قضية أننا يعني أسكت عنكم لا يمكن، بل يعني رجع الرسل والهدايا كلها وقال مهددا متوعدا فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا طاقة لهم بها، فعلا ما يمكن أن من الذي يتصدى إلى عسكر تحمله الريح وفيه إنس وجن وطير وقائده يعني يكلم حتى الدواب؟ ولنخرجنهم منها أذلة، أذلة طبعا هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، إيش قال سليمان؟ ولنخرجنهم منها أذلة. نشوف الوفد الآن، الوفد سمعوا كلمة بلقيس، الوفد سمعوا كلمة بلقيس، لا لأن قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني ما نبغى نواجه، وإنما لأن هؤلاء هكذا يفعلون. لما راح الوفد والرسل إلى سليمان سمعوا الكلمة بطريقة أخرى، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة، فهنا خلاص تطابقت القضية، خلاص عندهم تطابقت القضية، القضية الذل الآن. وهنالك الآن يعني أشياء كثيرة جدا من يعني التأملات في هذه الأحداث الكبيرة. ومن ضمن الأشياء التي تؤخذ، نقف هنا طبعا في التفسير، لكن يعني نأخذ بعض الفوائد قبل أن ندخل في الأسئلة. توحيد يعني قضية القصد، تصحيح القصد في الدعوة، وأن الداعي لا يريد مالا ولا يريد دنيا، وقضية أيضا يعني هوان من جعلوا أمرهم إلى امرأة، يعني صحيح أن فيها عقل وفيها حكمة وفيها كذا، لكن ما هو هذا هو الحال الأكمل، ليس هذا هو الحال الأكمل أن يفوضوا أمرهم إلى امرأة، هذا ليس حال كمال. ولذلك الحسن البصري له رحمه الله عبارة جميلة جدا هنا في مقولة الحسن، قال: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأيا وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخرص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قال إن الملوك إذا دخلوا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. في مسألة أيضا درس يعني جميل يؤخذ من هذا، وهو حسن تقدير المواقف. يعني أنت أمامك خصوم، نحن الآن في الدعوة مثلا في المواجهات مع اليهود، مع الصليبيين، مع العلمانيين، مع المنافقين، مع إلى آخره. قدر الموقف صح، يعني وزن الأمور لمعرفة اتخاذ القرار الصحيح. نحن قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق ما كان عنده مانع أن يعطي الكفار ثلث ثمار المدينة مقابل أن يرجعوا، لكن الأنصار أبوا ذلك. يعني قاد الصحابة قال أبدا نقاتل، فهو كان يعني مسألة المصانعة التقدير أول شيء، يعني هل لنا طاقة بهم ولا ما لنا طاقة بهم، هي وصلت إلى قرار صحيح فعلا ما لها طاقة. يعني واضح من أسلوب الخطاب، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وطريقة مجيء الخطاب، يعني الذي يسخر الطير لإرسال الرسائل هكذا بهذه الطريقة، هذا معناه عنده قدرات يعني فائقة. ولذلك تقدير الموقف كان صحيحا، وهذا أثر في التعامل معه، وإن اختارت الهدية على المواجهة، ما قالت سنحارب يلا نحارب، ما دمتم مستعدين الحرب يلا. وفي أيضا قضية مهمة، وهي أن يعني القائد لو أبدى له الجنود الاستعداد للقتال فقد لا يكون الرأي الصحيح هو القتال. وبعض المسلمين في بعض المجتمعات قد يختارون المواجهة ولا تكون المواجهة صحيحة، وحتى لو وجد بعض المخلصين في بذل أنفسهم لكن ما هو القرار الصحيح. وكم استؤصل وقضي على وأسكت وأهلك ودمرت إمكانات إسلامية بسبب عدم تقدير صحيح المواقف في التعامل مع الخصوم، ويعني الاغترار بالقوة، وإنه اغترار إنه والله حنا عندنا ونقول قوة ولبأس شديد، ثم بعد ذلك خلاص استئصال، تكون عاقبة استئصال. الشجعان ماتوا في المواجهة وفي الصفوف الأمامية، والجبناء فروا وانتهت القضية خلاص. ما يصلح أبدا هذا الكلام أبدا. ثم من الدروس يعني احترام القائد والهيبة والأمر إليك، وكذلك هي تحترم يعني ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون وتحضرون بأنفسكم، تشهدون يعني تحضرون بأنفسكم، و المشاورة لابد أن تكون وجها لوجه. طبعا ممكن الآن في الإنترنت تصير فيه يشهد الإنسان صفقة عقد مشاورة، ممكن الآن مع وجود الـ يعني المجلس الإلكتروني بالصوت والصورة، المجلس الإلكتروني بالصوت والصورة. طيب هل ممكن يؤخذ منها أن الواحد ما يفتي أو يقضي إلا بحضرة ناس مستشارين حتى يكون فتواه أو قضاؤه يعني مسددة؟ إيه نعم ممكن، ممكن. لذلك بعض ابن عاشور رحمه الله طبعا من المالكية، من فقهاء يعني من كبار العلماء في العصر الحديث، يعني وابن عاشور سبحان الله ما يعني ما أعطي الرجل حقه كما ينبغي، وإلا هو من جهة العلم يعني شيء عجب، عجب هذا الرجل مع أنه معاصر يعني لكن عجب. يقول قال فقهاؤنا إن على القاضي إذا جلس للقضاء أن يقضي بمحضر أهل العلم أو مشاورتهم، وكان عثمان يقضي بمحضر أهل العلم وكان عمر يستشيرهم وإن لم يحضروا. وقال الفقهاء إن سكوتهم مع حضورهم تقرير لحكمه. فإذن فيها أنه إذا كانوا أراد مثلا شخص أن يفتي يقضي يتكلم في أمر خطير يكون بمحضر من أهل العلم، محضر من أهل العلم. طيب أيضا من الفوائد التي تؤخذ من القصة أن بعض النساء يؤتيها الله رجاحة في عقلها قد تفوق بعض الرجال في هذا. فإن قال قائل طيب ليش ما تكون الأميرة أو مثلا الملكة أو القاضية أو الوزيرة، يعني خلاص امرأة، نقول لأن الشرع جاء بالحكم للأعم الأغلب وأن النادر لا حكم له. وهذا جوابنا لمن قال طيب هذه أنديرا غاندي وهذه مارغريت تاتشر وهذه فلانة. نقول أولا يا جماعة إذا كنتم تعقلون، يعني نقول لهم أولا يعني لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، يعني طبعا يقولون هذه بلقيس، مع الأسف يحطوا بلقيس مع أنديرا غاندي وتاتشر. طيب بلقيس أسلمت وتاتشر وهذه كفار وأنديرا غاندي يعني هذه نصرانية وهذه هندوسية، كيف تحطوها مع بلقيس؟ يعني لكن هم يقولون نحن نستشهد فيها على أنه يعني خلاص رأست. طيب رأست أصلا كسرى أولاد كسرى لما بعد كسرى لما ولوا بنت كسرى، هو أصلا حديث إيش جاء سببه، لما تولت بنت كسرى لما الفرس المجوس بعد ما مات كسرى ملكوا ابنته، قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم إلا امرأة. وفعلا صار الانشقاقات في مملكة فارس والاضطرابات والأشياء التمهيدية أصلا لاستيلاء المسلمين عليها بالنتيجة تولية بنت كسرى عليهم. مات المرأة لا تستطيع أن تدبر أمور مملكة بكاملها. ونقول لهؤلاء أيضا أنتم تفكروا أن أنديرا غاندي ومارغريت تاتشر تحكم وحدها؟ ما عندها مستشارين رجال؟ ما عندها معاونين رجال؟ ما عندها وزراء رجال؟ ما عندها؟ فكذبوا لو قالوا إيه هي امرأة واحدة تدبر أمر مملكة كاملة وبلد كاملة، نقول يعني هذا من الكذب، الواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك. طيب إذا ماذا نقول في الجملة؟ نقول النادر لا حكم له، وكون طلع من النساء من عندهن رجحان في العقل كبلقيس، هذا لا يعني أنك تفتح الباب لتوزير وتمليك وترئيس النساء، لأن الحكم للأعم الأغلب والنادر لا حكم له. وهذه وأيضا ممكن واحد يفهم من القصة يعني بلقيس وحدها ما استطاعت أن تتخذ القرار، يعني قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني ظهرت حاجتها إلى الرجال واضح. ثم وين الانتصار؟ يعني الآن بلقيس انتصرت في المواجهة، يعني هل انتصرت في المعركة؟ يعني إلا هي سلمت واستسلمت وجاءت، كان يعني أحسن قرار لها الاستسلام لسليمان عليه السلام، الاستسلام والتسليم. يعني ما كان استمرارها في ملك في حكم مملكتها ما كان قرارا صحيحا، وإنما تنازلت وتركت خلاص. فأين نقول لهم فأين احتجاجكم؟ يعني هي تحتاج إلى الرجال، ولا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ولما دخلت المواجهة سلمت واستسلمت. ولذلك لا يمكن الاحتجاج بقضية بلقيس أصلا. يعني وضع نقول لهم أنتم تحتجوا ببلقيس لما كانت كافرة، وتحتجوا بمارغريت تاتشر الكافر، وتحتجوا بوضع كفار، جيبوا لنا دليل أن يعني أن هناك امرأة حكمت من المسلمين فأقرها الشرع وأقرها الوحي وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيب دليل يعني بلقيس لما كانت تحكم، طيب لما كانت تحكم كانت كافرة ولا مسلمة؟ فإيش يعني إيش تبغى توصل لإيش؟ الاستدلال بواقع الكفار على الجواز الحكم الشرعي هذا؟ فبعض الناس عجيبين في استنباط الأحكام، يقول لك إلا يجوز وإلا يجوز. طب يجوز من وين؟ يقول بلقيس. طب يقول له بلقيس كانت كافرة، يعني ما أيد الوحي بقائها على الملك، بل أحسن قرار اتخذته أن تتنازل عن الملك، خلاص تنازلت وصار سليمان عليه السلام هو ملك الجميع. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، خلاص. فعلى أي حال الرد في هذا واضح، والنص مقدم على أي شيء. يعني الآن لما يكون عندنا نص لن يفلح قوم ولوا أمرهم، نص واضح وفهم العلماء هذا على مدار العصور، يعني والمذاهب الأربعة، وأن المناصب السيادية هذه والقيادية والعامة اللي فيها المصالح العامة مو مديرة مدرسة بنات، يعني ما نتكلم الآن على مديرة مستوصف نسائي، ما نتكلم الآن على مديرة مشغل نسائي، ما نتكلم الآن على مدير، نتكلم على الولايات العامة، أميرة، وزيرة، ملكة، قاضية، ولايات العامة. ولذلك ما في يعني هذه أندير غاندي أصلاً لما حملت وجاء على الوضع سلمت الوزارة لأمها، سلمت رئاسة الوزارة لأمها، معروفة هذه في الهند معروفة. ما كيف الحين ولادة ومخاض وطلق وآلام ووضع المولود وبعدين النفاس 40 يوم وحالة ضعف ونزيف تحكم بلده هي فيه. وكذلك حتى المرأة في يعني في حال حيضها وفي وكيف تبغى تعقد جلسة تفاوضات خاصة خلوة مع رجل أجنبي، إذا جاء واحد أجنبي وتعقد معه جلسة مفاوضات سرية خاصة ما لا يحضرها بقية الوفد ووسائل الإعلام فلا يعني واضح أصلا تطبق الموضوع على الواقع ما لا تقوم له، لا تستطيع، هذا من ظلمها أن تكلف بما لا تطيق ما لا تطيق. طيب يقول السؤال متى أسجد السهو قبل التسليم ومتى أسجد بعد التسليم؟ إذا كان في زيادة في إذا كان في نقص في الصلاة، نقص في الصلاة أو شك في الصلاة قبل السلام، إذا كان في زيادة طبعا بقية حالات نحن أول شيء نأخذ ما هو الأصل، سجود السهو جزء من الصلاة ولا ليس من الصلاة؟ فسيقول القائل هو جزء من الصلاة. طيب ما كان جزء من الصلاة يفعل قبل السلام ولا بعد السلام؟ سيقال قبل السلام. نقول إذن ما نحط بعد السلام إلا ما ثبت الدليل من بعد السلام، وأي حالة ثانية قبل السلام. طب نراجع النصوص، ما هي الأدلة التي ورد فيها أن سجود السهو بعد السلام؟ الجواب الزيادة في الصلاة 1-2 الظن الغالب، يعني إذا رجح بنى على ترجيحه وعمل بظنه الغالب بعد السلام، معناه كل باقي الحالات الشك والنقص كل الحالات الأخرى قبل السلام. والمسألة فيها خلاف طويل، وبعض العلماء قال إنه مخير قبل وبعد، بعضهم قال لا يجب إن هذه قبل وهذه بعد. يقول ظهرت في هذه الفترة أسئلة تختص بالاسم، إن كان حروف معينة فحظه كذا من خير أو شر، وإذا كان ولادة المولود في شهر كذا فشخصيته تتميز بالعناد أو العاطفة أو كذا. طيب ما هذا؟ هذا هراء كلام فارغ، واعتقاد تأثير الزمن أو تأثير الأبراج أو تأثير النجوم أو حركة النجوم، أن حركة النجوم تؤثر على شخصيات الناس وعلى الأحداث الأرضية، هذا اعتقاد شركي. طيب هذا الأخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي ديوننا جميعا، يعاني من الدين، فهذا من أحسن الأدعية، اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عما سواك، هذا من أحسن الأدعية في قضاء الدين. مات أبي وأمي وأنا صغيرة، وجدي والد أمي ليس له أبناء من الذكور لكن وزع ممتلكاته على بناته، وماتت أمي قبل جدي، ومعنى ذلك أن جدي حرم أخواته الذكور أو إخوانه الذكور من الميراث، فهل يلزمني رد حق أعمام أمي؟ مع العلم أني أود ذلك، ولكن أخي الأكبر مسؤول عني لا يوافق أن أبيع أرضا لأرض حقهم، فهو يرى أنه ليس فرضا. أما الأخ الآخر فقد أرسل لهم مالا بالتقريب، حيث أن حساب نصيبهم بالضبط مسألة صعبة، فهل يجوز تقريب القيمة وإرسالها إليهم كما فعل أخي؟ وهل يتم؟ طبعا الجواب نعم، عموما الآن المهم استرضاؤهم، هم لهم حق، وإذا كان ظلمهم الجد وما أعطاهم شيء إذا مات تعاد القسمة مرة ثانية على حسب الشريعة، ويقال لهم إحنا مستعدين نتنازل لكم، والآن إحنا قدرنا كذا كذا، إيش رأيكم تأخذوا هذه وخلاص تحللونا انتهت العملية. هل يتم دفع الحق بسعر الأرض الآن أم بسعرها قبل وفاة الجد؟ إذا كانت قسمة ميراث عند الوفاة، وإذا كانت هبة لأن الهبة لها وقت والميراث له وقت. أنا لا أدري على أيهما الآن، ما عندي جواب قاطع في هذه المسألة، وقد تكون المعلومات التي في السؤال تحتاج إلى زيادة، لكن المنهج العام هو استرضاؤهم، تحلل منهم بشيء يقدر، مثلا يقول تعالوا أنتوا نصيبكم من نصيبي كذا، نصيبكم من نصيبي، فنقدره ونتوصل إلى مبلغ بحيث أنكم خلاص تحللون من التبعة ومن الحق. رجل متزوج من امرأتين اشترى لأولاد الأولى منزل ولم يشتري لأولاد الثانية مثله، هل هذا ظلم؟ نعم هذا ظلم، ما عدل بينهم. هذا سؤال خلاصة أن واحد استخدم الواسطة في استخراج رخصة مع عدم إتقانه للقيادة، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه خلاص راح يسوق في الشوارع يتعلم هذا الحوادث الآن سيتسبب فيها، فلا يجوز استخراج واسطة، استخراج رخصة بواسطة لمن لا يتقن القيادة، ما يجوز. وبالتالي ما يستخرج لقريبه بنفس الطريقة، وبالتالي يكون دفع المال لاستخراج الرخصة وهو لا يحسن القيادة رشوة. في سيد الاستغفار، هل تستبدل المرأة كلمة عبدك بأمتك؟ الجواب كلاهما صحيح كما قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل هذا السؤال، أنه هل تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، مثلا عدل في قضاؤك ماضي في حكمك، نعم، أو أن تقول اللهم أني عبدك تقصد الجنس، يعني أن المرأة تدخل في العبد في جنس العبد، يعني أن تدخل في عموم المعنى، يعني أن الكلمة تشمل الأنثى عموما، فلا حرج في ذكرها كما هي كما هي، وليس يعني قولها اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك مثلا تغييرا لألفاظ الأذكار، ليس كذلك، ليس تغييرا لألفاظ الأذكار، بمعنى هو مثل نبيك ورسولك أو اعتداء مثلا أو ابتداع، لا ليس كذلك. ما هي ضوابط تعامل المرأة في البالتوك؟ تستمع، تكتب بالمعروف، ما تدخل في خاص مع رجل أجنبي ولا في أحاديث عاطفية ولا بصوتها إن كانت شابة، ما تدخل. اقترضت مالا من شخص منذ مدة وسافر إلى بلادي لا أعلم أين يسكن ولا يوجد لدي أي شيء للاتصال به وحتى كنيته، ماذا أفعل بهذا القرض؟ لا أتصدق به بالنيابة عنه، فإذا عثرت عليه يوم من الأيام قل له تصدقت بمبلغ نيابة عنك، فإن قبلت فالأجر لك، وإن لم تقبل أعطيك المال وأجر الصدقة لي أنا. هل يجوز التعامل مع راقي شرعي يتعامل مع الجن؟ لا، التعامل مع الجن خطير وما نقبل فيه، منهم مجاهيل، يعني أنت هتعامل مع مين؟ إيش عرفك أنه هذا متقي ولا هذا جني طالب علم ولا هذا جني موحد ولا هذا جني ما عنده خزعبلات ولا شركيات ولا بدع ولا هذا جني؟ إيش دراك؟ عالم غيبي ما ندري عنه. رش الماء والطعام العصافير عند المقابر ما له أصل، لا أصل لهذا العمل، لا أصل لهذا العمل، ما نفعل شيء إلا بالأدلة. كثيرا ما نرى التساؤل في دروس العلم الشرعي أثناء قراءة القرآن، هل وجهتم لنا كلمة في احتساب الأجر ومدافعة التساؤل؟ والله هذه مدافعة، هذا من نوع المجاهدة، هذا من نوع المجاهدة، وإن شاء الله أنكم على خير، وأن كل يعني النعاس يصيب الجميع، لكن الواحد يعني طبعا يتخذ أسباب من النوم، من التفكير بالنوم، وأيضا نوم القيلولة، نوم القيلولة مما يستعان به في السهر حتى لو كان لطلب العلم مثلا. إذا صلى الناس في الصف الأول وانتهت الصلاة وكان هناك صف الثاني متأخرا يصلون، فهل يجوز المرور بين يدي المصلين باعتبار الإمام سترة لهم؟ إذا سلم الإمام انقطعت الصلة بينه وبين المأمومين، وبالتالي ما تكون سترة الإمام سترة المأمومين، خلاص يصير الآن صلوا فرادة، بمعنى أنه ما يجوز لك أن تمر بين يدي المصلين بعد سلام الإمام، وإنما تمر بعد موضع سجودهم أو بعد السترة إذا كان لهم سترة، تمر بعد موضع السجود، وراء موضع السجود أو وراء السترة إذا كان لهم سترة، لكن تمر بينه وبين موضع سجوده بعد سلام الإمام لا يجوز، لأن انتهت الصلة بين الإمام والمأمومين بهذا. طيب، هذا يعني ما تيسرت الإجابة عليه من الأسئلة، وباقي سؤال كان عن النشيد، نختم به. يعني هناك محاضرة تم إعدادها عن المستجدات في عالم النشيد، وقلت إن الموضوع خطير، لأنه يرتكب باسم الدين كذا أناشيد إسلامية ترتكب باسم الدين منكرات واضحة، أغاني واضحة، أغاني هذا يعني من المصائب العظيمة أن يرتكب باسم الدين منكرات، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فمثل ألحان الأغاني والمؤثرات مثل الموسيقى، وهنالك الآن طامات كبيرة في هذا الباب، نسأل الله أن يوفق لبيانها يعني التصدي لهذا الأمر. يعني فعلا والناصح فيه قليل. فنسأل الله التيسير، أسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة والأخوات على حضورهم وإنصاتهم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا وعليكم بالصحة والعفو والعافية والعفة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا جنته ويعيذنا من ناره، ويحسن خاتمتنا جميعا، ويجعلنا من أهل العلم المتقين الأخيار الأبرار الأطهار، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.